الحمد لله. قال الإمام الخطيب رحمه الله تعالى: وإن لبس أو تطيب ناسيا فلفدية عليه، ويخلع اللباس ويغسل الطيب ويفرغ إلى التلبية. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: المشهور في المذهب أن المتطيب أو اللابس ناسيا أو جاهلا لا فدية عليه. قال: وهو مذهب عطاء والثوري وإسحاق وابن المنذر رحمهم الله. وقال أحمد رحمه الله: قال سفيان رحمه الله: ثلاثة في الحج، العمد والنسيان سواء، إذا أهله وإذا أصاب صيده وإذا حلق رأسه. قال أحمد رحمه الله: إذا جمع أهله بطل حجه، لأنه شيء لا يقدر على رده، والصيد إذا قتله فقد ذهب لا يقدر على رده، والشعر إذا حلقه فقد ذهب. هذه الثلاثة العمد والخطأ والنسيان فيها سواء، وكل شيء من النسيان بعد الثلاثة فهو يقدر على رده، مثل إذا غطى المحرم رأسه ثم ذكر ألقاه عن رأسه وليس عليه شيء، أو لبس خفا نزعه وليس عليه شيء. قال: وعنه رواية أخرى أن عليه الفدية في كل حال، وهو مذهب مالك والليث والثوري وأبي حنيفة رحمهم الله، لأنه حتى حرمة الإحرام استوى عمده وسهوه كحلق عليكم الشعر السلام ورحمة وتقليم الأظفار. قال: ولنا كنا زي الله. نعم، أتم أنا أحمد الله قال وشين آخر. قال الله: ولنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي على النساء وتكريم عليه. لحظة حبيبي، قال: ليش وهو دخلت يعلم. فيه؟ ليش دخلت على ولنا؟ ليش دخلت عليه؟ استأذنتك يا سيدي رضي الله عنك. كيف قلت؟ استأذنتك يا سيدي رضي الله عنك. لا، ما أنا كنت في واد آخر وأنت تستأذن وأنا لا أنتبه نعم. لاستئذانك، وكنت أحمد الله ساعدك حمدا بينك كثيرا وبينك. نعم. علشان. طيب، أقول: والمشهور في المذهب أن المتطيب اللابس ناسيا أو جاهلا لا فدية عليه، وهذا الأصل ده المعتمد، وهذا الذي عليه التأصيل السني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمتي الخطأ ونسيان وما استكرهوا عليه. ناسيا كيف يحاكم عند ربه جل في علاه؟ الأصل الذين قالوا بالضمان عليه قالوا: المسألة على ضمان المتلفات من جهة الوضع لا من جهة التكليف. قال: هو مذهب عطاء والثوري وإسحاق بن المنذر، ومذهب أيضا الشافعي في هذا. قال أحمد: قال سفيان: ثلاثة في الحج، العمد والنسوان أو النسيان فيهما سواء، إذا أتى أهله، لأنه بذلك يكون بطل حج. حقيقة الأمر على ما قال الشافعي: ولو جامعها ناسيا لم يبطل حج، والأصل العام موجود، رفع عن أمتي الخطأ ونسيانه وما استكرهوا عليه، وإذا أصاب صيدا وإذا حلق رأسه. قال أحمد: إذا جمع أهله بطل حجه، إذا جمع أهله بطل حجه، لأنه شيء لا يقدر على رده، وهذه فيها دلالة واضحة جدا في هذا الباب، أمر عظيم، وهو أنه يقول جامع نسيا أو عامدا بطل حجه، لأنه قال الله تعالى: لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وأيضا لأنه أمر لا يستطيع رده. وقال أيضا: إذا حلق شعر لا يستطيع رده، وإذا قتل الصيد لا يستطيع رده. قالوا: إذن ضمان المتلفات واجب في هذا الباب. لكن حقيقة أقول: المسألة عائدة على النص، والنص موجود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فلا يمكن أن نؤاخذ أحدا ليس مؤاخذا عند ربه جل في علاه، وحتى لو كان من طريق الوضع في هذا الباب لا نبطل حجه، حتى لو قلنا من طريق الوضع في مسألة ضمان المتلفات على الصيد لا نبطل حجه، ولو جامع لا نبطل حجه، كيف هو أصلا ليس مريدا لبطلان الحج في هذا الباب، كمن جامع جاهلا. عليكم السلام وبركاته. يقول: كل شيء من النسيان بعد الثلاثة فهو يقدر على رده، مثل إذا غطى المحرم رأسه ثم ذكر ألقاه عن رأسه وليس عليه شيء، أو لبس خفا نزعه وليس عليه شيء. يقول: لأن العلة في ذلك هو أنه يستطيع رده، ليست العلة عند الله جل وعلا استطاعة الرد أو عدم استطاعة الرد، المسألة مش مسألة محضية ضمان مطلف، المسألة مسألة بطلان حج، المسألة تؤدي إلى بطلان حج، وأصلا إذا صح حجه ابتداء فلا صح إخراجه منه قط إلا بدليل أوضح من شمس النهار، أما على الاحتمالية لا، وهذه قاعدة كلية أن العبادة إذا صحت فلا يصح إبطالها إلا بدليل أوضح من شمس النهار. هنا لذلك قال عليه رواية أخرى أن عليه الفدية في كل حال، وهو مذهب مالك والليث والثوري أبي حنيفة، لأنه هاتك حرمة الإحرام فاستوى عمده وسهو كحلق الشعر وتقليم الأظهر. كيف ذلك وأن الله تعالى يعني يحكم على الناس بالإرادات، والذي لم يرد يعني يخفف الحكم فيه. ألا أرأيت حاطب لما لم يرد علو الكفر يعني نجا نجاة صحيحة عند ربه جل في علاه. فالمسألة دائرة على الإرادات، وعندنا نص يقدم هذه احتمالات أصلا، وهو في نهايته نظر مقابل الأثر. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. المسألة بأسرها على النظر فقط ووضع الشيء في موضعه، هل هو في الوضع أو في غير الوضع. عليكم السلام عليكم أحمد يا أحسن الله. نعم أنا نسيت أسأل حضرتك، جزاك الله خير أحسن الله عليك. والله نحن نخلق جدا عليكم هناك، ونسأل الله أن يحفظكم ويحفظ أهل سوريا وأهل تركيا، لأن الضرر هناك أكثر. حفظكم ربي، تسامحون لو نسينا أن نسألكم عن ذلك. حفظكم ربي وأحسن الله عليكم. أقول إخوتي الكرام، فالصحيح أن النص يقدم على كل نظر رفع عن أمة الخطأ والنسيان والسكر عليه. أسعيد جدا شيخ محمد موجود ولله الحمد والمنة، فإذا فليتم وليعفو عنا أن ابتدأنا، يعني خشيته لأننا أعرف أنه من أيام لم ينم، فخشيت أن أزعجه أوقظه، فهو ولله الحمد لا يضيع عليه الخير. إذا نبدأ ولنا رضي الله عنك محمد. الله يحفظك شيخنا، جزاكم خيرا. كم لك من فضل علينا، ونعتذر ونرجو عفوك. أنا لا أجدها. هي 68، مسألة 68. 68؟ نعم، هنبدأ في النصف لها. ولنا عموم قوله عفي على أمة الخطأ والنسيان. وحضرتك شيخنا من بدري، حضرتك تتكلم يعني. أنا بادئ من الجزئية، هذه الجزئية، أول جزئية، ما فاتك شيئا أنا. اللي احنا خلاص جبتوها، المسألة اللي احنا وقفنا عليها. أو نعم. قال القدامى رحمه الله ولنا عموم. سامحونك لازم نسأل عنكم خاصة، يعني نسأل عنكم خاصة، وأنتم من أحرص الناس، فسامحونا إن قصرنا في السؤال عنكم خاصة. رضي الله عنكم وجزاكم الله خير. هذا من أدبك أيها الراقي الكريم، جزاك الله خير. تفضل يا شيخ. تفضل يا شيخ. قال القدامى رحمه الله ولنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم وفي الأمة على الخطأ والنسيان وما استقيه عليه. وروى يعلى بن عمر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة عليه جبة وعليه أثر خلوق أو أثر صفة، فقال يا رسول الله كيف تأمرني أن أصنع في عمرتك؟ قال اخلع عنك هذه الجبة واغسل عنك هذا الخلوق أو قال أثر الصفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. قال متفق عليه. وفي لفظ قال يا رسول الله أحرمت العمرة وعلي هذه الجبة. لم يأمره بالفدية مع مسألته عما يصنع. وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز إجماعا، دل على أنه عذره لجهله، والجاهل والناس واحد، لأن الحاجة عبادة يجب بإفسادها الكفارة، فكان في محظوراته ما يفرق بين عمده وسهوه كالصوم. فأما الحلق وقتل الصيد فهو إتلاف لا يمكن تلافيه. في مسألته هو ترفق، وإذا كان ساهيا فلم يقصده ويمكن تلافيه بإزالته إذا قف عند هذا الشيء. نعم، قل ويمكن تلافيه بإزالته. أنا أريد هنا مسألتين. المسألة الأولى، كيف يكون الجاهل والناس واحد؟ وهناك من قال أخطأتم، التفريق بينهما موجود. أين أنا الواحدية هنا؟ لا يتبين ذلك. هو أنت أيضا جعلتها واحدية بالثمرة. لأنه مش واحد، لأنه مفرق بينه. نعم أنا أقول في هذا الباب، لكن طيب أين الصامت وصمته ليس بجهل، وأين النائم نصير الكريم؟ تفضل أيها الصامت، وليس صمتك جهلا. فكر سيدي، فكر ففي تفكيرك الزرع. والجهل والناس لا إرادة لهما، وإن كان هناك إرادة للجاهل لكنها ملغية، ولذلك فرق بينهما ابن حزم وجعل الجاهل يعذر وجعل الناس لا يعذر، ولأن في النسيان بعض التفريط يقول بذلك. والصحيح أن الجاهل والناس سواء، جعلهما الشرع في ذلك سواء. وقد نقول بأن الجاهل أولى في الدخول من الناس، ودخول الناس تمثيل في هذا الباب. هو الآن يقول ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ ونسيان ما استكره عليه، وأيضا أنه في واقعة عين جاءه رجل وقد لبس الجبة مخيطا وقد تطيب بالطيب، فقال له سلام اصنع في حجك ما تصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، انزع عنك الجبة، لبس مخيطا له الآن، انزع عنك الجبة واغسل أثر الطيب، ولم يقل له بالفدية، لم يأمره بالفدية، وهذه فيها دلالة أنه لم يأمر بالفدية على أن عذره. فلما أحمد والمذهب علموا أنهم سيرد عليهم، ولما إذن يعني قلتم بضمان إتلاف الصيد أو ببطلان الحج، فقالوا لأمرين. الأمر الأول يعني هذا للترفه، الخلوق وغيره للترفه، والآخر محظور من المحظورات التي لا يمكن تلافيها، وأيضا الترفه يمكن تلافيه، لكن هنا الثاني لا يمكن تلافيه، فقالوا إتلاف محض لا يمكن تلافيه، لذلك قلنا أن عليه الفدية، وإن كان الكلام موزونا لكن النصوص تعلو والأمر على العموم، والأصل في ذلك يبقى العام على العموم ما لم يأتي مخصص يخصصه، وهذا تخصيص بالنظر معاود. يعني إيه معاود؟ يعني يرد عليه ما يرد، ليس صافيا حتى نقول به. قال إذا ثبت هذا فإن الناس متى ذكر فعليه غسل الطيب وخلع اللباس في الحال، نعم، إن أخر ذلك عن زمن الإمكان فعليه الفدية، نعم. إن قيل فلما لا يجوز له استدامة الطيب هنا إذ يتطيب قبل إحرامه، قلنا لأن ذلك فعل مندوب إليه كان له استدامته، وهنا هو محرم، وإنما سقط حكمه بالنسيان أو الجهل، إذا زال ظهر حكمه. لا، لكن ألا نقرأها مرة ثانية؟ وها هنا محرم، فنقرأها إذا ثبتها. طيب إذا ثبت عشان يرتبط الأمر، لأن أراها محرم لا أراها يعني محرم. نعم. قال إذا ثبت هذا إن الناس متى ذكر فعليه غسل الطيب وخلع اللباس في الحال، نعم، نقر ذلك عن زمن الإمكان فعليه الفدية، نعم. فإن قيل فلما لا يجوز له استدامة الطيب هنا الذي يتطيب قبل إحرامه، قلنا لأن ذلك فعل مندوب إليه كان له استدامته، وها هنا هو محرم، وإنما سقط حكمه بالنسيان أو الجهل، إذا زال ظهر حكمه، وإن تعذر عليه إزالته لإكراه أو علة ولم يجد من يزيله. يعني قال طب خلينا نقف هنا حتى نفصلها تفصيلا. يقول فإذا ثبت ذلك فإن الناس متى ذكر فعليه الغسل. لما؟ لأنه الآن احنا بنقول يعني اختفى الحكم لما ظهرت العلة، على العكس فيختفي فتختفي العلة يظهر الحكم. المعنى هنا غض الطرف عن الحكم في مسألة الفدية على على على استخدام الطيب لعلة النسيان، فإذا ظهر وتذكر فعلم المحظور، فيأتي الحكم الآخر يستدعيه لزاما أن نقول إذن هذا محظور لابد أن تزيله، أنت معذور عند ربك بالنسيان، تذكرت فعليك إزالته الآن وعدم الرضا به، لأن وعدم التأخير، لأن تأخيرك رضا، والرضا معناه أنك ارتكبت محظورا، والرضا معناه أنك ارتكبت محظورا، إذن عليك أن تزيله. لذلك هم قالوا في هذا الباب، قالوا فإن تذكر فتلكأ في إزالته فهو فعليه الفدية، فإن تذكر فتلكأ في إزالته فعليه الفدية. لما؟ لأنه بذلك يكون كأنه استخدم طيبا عالما عامدا. فإذا قيل لما لا يكون استدامة كاستدامة القبل، قلنا أولا الفارق فارقان. ما الفارقان يا أحمد؟ أنت تفكيرك خلاص تفكيرك صار عميقا جدا، وصلت للمحيط الهادي، لكن إياك من مثلث يسمونه مثلث برمودا لحسن يفجر عقلك. تفضل يا شيخ محمد. أنا قبل الإحرام كان يستحب له وضع الطيب، ممتاز، أما هنا يحرم عليه وزال الفدية العذر ولم يجوز الفدية. طيب يبقى لنا أن نقول فارقان، الفرق الأول الشرع جاء به ولا نسوي بشيء لم يأتي الشرع به مع ما جاء به الشرع، فالشرع حاكم في كل شيء. والأمر الثاني أنه كان مباحا له أصلا، مباحا أو مستحب أن يفعل ذلك، وهو الثاني لم يأتي الشرع به، وأيضا لأنه جاء بعذره فقط لم يأتي الشرع به. والأمر الثاني أنه محرم عليه فعله، فافترق هنا، فلا يجوز استدامته. واستدامته معناها الرضا بالمحظور الذي جاء الشرع بالفدية فيه. نعم صدق. قال وإن تعذر، قال وإن تعذر عليه إزالته لإكراه أو علة ولم يجد من يزيله وما أشبه ذلك فلا فدية عليه، وجرى مجرى المطر على الطيب ابتداء. وحكم الجاهل إذا مسألة أخرى. طيب نقف. وإذا تعذر عليه إزالته لإكراه أو علة ولم يجد من يزيله وما أشبه وذلك فلا فدي عليه، وجرى مجرى المكره على على على على الطيب على الطيب ابتداء، يعني على الأساس كما قلنا. وشوف عذر أول كان نسيان، فلما لم يستطع إزالته جاء العذر الثاني وهو الإكراه رفع عن الخطأ ونسيان المكره واستكله عليه. لكن لا بد أن نلحظ أمرا، انظر إلى سعة الشريعة، انظر إلى رحمة الله بالمكلفين، انظر كيف يلتمس لهم أعذارا، وانظر كيف أنه بالأعذار يفعل ذلك. فالله جل في علاه على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. قال حكم الجاهل إذا علم، حكم الناس إذا ذكر، حكم المكره حكم الناس. حكم الجاهل إذا علم إيش؟ حكم الجاهل إذا علم. نعم. حكم الناس إذا بالضبط، حذو القذف بالقذف، عندما يعلم يجب عليه الإزالة. نعم. وحكم المكره حكم الناس، إنما عفي عنه بالنسيان عفي عنه بإكراه. نعم. لأنهما قرنان في الحديث الدال على العفو عنهم. وقول الخرقي رحمه الله يفرغ إلى التلبية، أي لبي حين ذكر استذكارا للحج، للحج له. نعم. واستشعارا بإقامته عليه ورجوعه إليه. هذا قول يروى عن إبراهيم النخعي. والمعنى هنا أنه إذا نسي فحكمه كما فصلنا، وإذا جهل حكمه كما فصلنا، تغليبا إذ الجاهل أخو الناس، الجاهل أخو النسيان. والمكره أيضا له عذر في الشرع للاقتران، وهذه أيضا دلت على أن دلالة الاقتران قوية إذا من السياق. رفع عن المتن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وأيضا في قوله هنا إذا يرفع عنه، وإذا تذكر لابد أن يقوم بما عليه من الإزالة، وإذا نزع عنه الإكراه لابد عليه أن يقوم بالإزالة في هذا الباب. وأيضا في قول الخلق يفرغ إلى التلبية، وهذا تذكير للناس بما هو عليه من مناسك الحج حتى لا يقع في المحظور فيؤاخذ عليه. لهذا نكون الله تعالى وفى لنا وقضى لنا ما كان ليلا علينا من واجب، فلله الحمد والمنة. حتى أخونا الفاضل خشينا وكنا نحزن إذا فاته هذا الأمر، لم يفته، والله يعني أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وإذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. ونسأل الله جل وعلا أن يديم علينا هذا الخير ما حيينا أبدا، وأن يجعله إخلاص الوجه لله الكريم. فما كان الله دام واتصل، وما كان الغير الله انقطع وانفصل. أشكركم جميعا، وأشكر فضيلة الشيخ، وأشكر أيضا الأستاذ أحمد. صراحة أحب الحرص وأذوب فيه، وأحمد الله إليكم أن الله جل في علاه جعلنا نمضي على خطى ثابتة. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد رضيت، وأنت أرحم الراحمين. يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم.